Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Ve zekeru nefsi ve ikvani daimen bil ikhtari min zikrillahi azze ve celle ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zelike azimul ucur ve fî zelike rifatun lidderacati ve hatun lilhati'at. Ve kede fî zelike أيضا تنزل للرحمات وتنزل للملائكة وربنا يصلي علينا إذا صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل صلاة نصليها 10 صلوات يصليها ربنا علينا. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول هل الاستماع إلى الخطب ودروس العلم على التليفون يعد من الذكر وله أجر؟ إن شاء الله لك أجر مأجور بإذن الله. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول ماذا تقول في من يستخف بصلاة الاستخارة ويقول لا يوجد صلاة استخارة في الزواج؟ أنا صليت على مشروع زواج وكنت متردد وانقبض صدري ورفضت وارتحت بعد الرفض. هل الانقباض دليل الاستخارة؟ نعم الاستخارة دعاء وحديثها ثابت في البخاري. كيف تغطي المرأة وجهها أثناء أدائها العمرة؟ تغطيه بأن تسدل على وجهها سدلا خفيفا دون النقاب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم إطلاق لفظ أمير المؤمنين على ملوك المغرب من قبل بعض العلماء اضطرارا أو اختيارا؟ أما اضطرارا فلعل الحرج يرفع عنه إن كان مضطرا، أما الاختيار يقيد. أعتذر عن الإجابة. ثم الشريف، ما هي سنة العصر المؤكدة؟ هل هي قبل العصر أم بعده؟ ليست للعصر سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، لكنها ليست راتبة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. أما صلاة ركعتين بعد العصر فقد نهى النبي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول ما حكم أجابناك على إتلاف المروحة؟ يدفع جزء من المبلغ وانتهى الأمر. الله يسر لك حفظ القرآن يا عشماوي. ما حكم تناول الطعام على جنابه؟ حديثه هيأكل أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ، حديث معلول بهذا اللفظ. يقول بفضل الله سهران أحفظ القرآن من بعد الساعة 12 حتى أوصل للفجر ثم أنام بعد الفجر، هذا جائز؟ جائز. ما حكم أن يأتي عندي ضيف وزوجته فنجلس على طاولة واحدة للأكل والحديث؟ هذا اختلاط، دع النساء مع النساء وأنت مع الرجال. هل ينعقد العقد بصيغة زوجتك فلانة فيجيب الزوج قبلت الزواج من فلانة بدون تسمية المهر في صيغة العقد؟ يجوز، لكن بعد ذلك إن اشتجروا فمهر المثل هو الحكم. هنشتري بعض الأجهزة بالتقسيط عن طريق فيزة مشتريات ثم أقوم بيعها بالتقسيط، حلال أم حرام؟ هل ستبيعها للذي اشتريته منه أم لشخص آخر؟ لشخص آخر لا بأس بذلك. إنه جلس بعد الثالثة في الرباعية ثم ربها فقام، هل يكبر عند القيام؟ نعم يكبر. وهل يصح أن يسجد للسهو قبل السلام؟ نعم يصح. ما صحة القول اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية؟ لا نعلم لذلك أصلا. الله يعافي ابنك محمد يا إسلام. حكم الصلاة خلف الإمام الذي نسي أنه ليس على وضوء وتذكر بعد انتهاء الصلاة، صلاته هي التي تبطل وصلاتكم أنتم صحيحة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم. الحوار الله يحفظنا وياك يا جماعة وجزاكم الله خيرا. معتز الحلوة الأموات يسمعون. تلك مسألة خلاف بين العلماء والكتاب العزيز فيه، وما أنت بمسمع من في القبور، وفيه أيضا إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. من العلماء من يقول إنهم يستمعون فور وفاتهم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع نيالهم. وأيضا حديث عمرو بن العاص إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. قال أن النبي قال يا أبا جهل يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. حكم الصلاة خلف الإمام الذي نسي أنه ليس على انتهينا منه. كيفية رفع السبابة في التشهد هكذا؟ ما تفسير من شاب شيبة في الإسلام؟ يعني بيض شعره وهو مقيم وهو مسلم مطيع لأمر الله ورسوله. هل من حفظ 25 جزءا يحسب من القرآن؟ نسأل الله ذلك، الله كريم. حمد العساني، هل يجوز مرأة حيضا تقرأ القرآن؟ نعم يجوز، والاختلاف في المس تمسه بحائل. هل تصح شهادة من لا يصلي تكاسلا على عقد النكاح؟ تصح. هل يجوز إعطاء الأضحية لشخص آخر غير الذي كنت أنت وإعطاءها له؟ نعم يجوز. في حال عقد النكاح عن طريق الهاتف أين يجب أن يتواجد الشهود؟ هل في مكان وجود الزوج؟ لا يلزم هذا أو ذاك، ممكن يعلمه أيضا ويعلمهم الزوج، يقول أشهدكم ولي الفتاة أشهدكم أني زوجت ابنتي لفلان، والزوج يقول يقر ذلك. من يتولى عقد نكاح المرأة في غياب أبيها مع العلم أن لها ابن بالغ يزوجها ابنها، مريض بفشل كلوي نسأل الله أن يعافيه، والله رجل ابن موسى. يقول ما حكم شهادة مسلسل قيام الدولة العثمانية؟ لم أطلع عليه. لأن الله زورت القبور أجنح إلى تضعيفه. سورة ياسين والدخان والسجدة والرحمن والواقعة هل هي منجيات من عطش يوم القيامة؟ لم يثبت في ذلك خبر. قل إن حس أني ضعيف جدا وأي ذنب ممكن يخذني في البعد عن ربنا، استعن بالله ولا تعجز، سيرى أجر أصل سبهون لمكاننا، بعد ذلك أعلم أنه ذهب ليشتري خمر، ليس عليك إثم إذا كنت جاهلا. سورة الملك هل تطيع عذاب القبر؟ عذاب القبر السند بذلك ضعيف. الحوار الدائر في التشهد بين من ومن؟ أي حوار هذا؟ هل سورة عفوا حكم ظهور الوجه والكفين للمرأة؟ أختار رأي القائل بوجوب تغطية الوجه والكفين إلا إذا كانت المرأة من القواعد من النساء. اشترى رجل محل من صاحب البيت وكان يستأجر ذلك المحل حلاق، هل يجوز للمالك الجديد أن يبقي على الحلاق مع العلم أن الحلاق يعمل معه 3 رجال يفتحون 3 بيوت وأحوالهم صعبة؟ يجوز التأجير لهم وانصحهم وذكرهم أن يفعلوا الخير. حكم سرقة الكفار المحاربين أو غير المحاربين؟ غير المحاربين لا تجوز، أما الحرب فهي خدعة. فوقك الله ياسر، حكم قراءة القرآن من المصحف وهو جنب بدون مس؟ بدون مس لا بأس بذلك، أما حديث علي كان الرسول يقرئ القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنب فضعيف. خالد أجبناك، ربي يحفظك يا مصطفى بن رسلان. حكم قراءة عفوا هل تعميم الماء دون ترتيب يجزئ للجنابة؟ نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا الذنوب فأفرغه على نفسك. صحة حديث أنتم شهداء الله في الأرض ثابت صحيح، هل يجوز الأكل من بيت رجل يعمل ببنك؟ نعم إذا لم تكن تقره وإثمه على نفسه. المسح على الجبيرة كلها لم يرد في المسح على الجبيرة خبر ثابت، وهي إنما هي أقيسة. مسلمة تعمل حجامة في أوروبا وتحجم الرجال هل يجوز؟ أن هل يجوز للمرأة أن تعالج الرجال عند الاضطرار؟ كاتب كتابي وزوجتي لا تكف عن رفع صوتها علي، حذرتها مرارا وتكرارا ولا تكف عن ذلك، هل إذا طلقتها أصبح ظالما لها؟ لا، لكن سددوا قارب. حكم لبس اللون الأحمر للرجال إذا لم يكن ثوب شهرة أو تشبه بالنساء جائز؟ ولم يثبت في الحديث في اللون الأحمر في المنع من اللون الأحمر، بل ورد أن النبي خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. حديث وابدأوا بأيديكم للنزول للسجود لا يثبت، لو عملت صدقة جارية لأبي هل يحسب له ثوابه؟ إن شاء الله. وفيكم بارك الله يا إبراهيم. الوقوف الطفل في وسط الصف يقطع الصف، إذا كان عابثا يخرج ويأتي ويخرج ويأتي يقطع الصف، لكن إذا كان عاقلا رشيدا لا يقطع الصف. الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. كيف حقق إخلاص في العمل؟ إنه نوايا طيبة، ونظف نيتك من الرياء وشوائبه. حكم جوارب أحد أنفاسه كريهة لدرجة أنه يبعدنا عن التركيز في الصلاة، انتقل يا نادر إلى مكان آخر. ما رأيك في تطبيق أذكاري؟ لم أسمعه. هل العقيقة مشروطة بفترة محددة؟ ليست مشروطة، إن فاتتك عوق عن نفسك في أي وقت. حكم صيد الطيور؟ سلم الله على وأنت ترميها. اشتريت قطعة أرض لأبني عليها بيتا على إحداهما وبنينا بيتا والحمد لله. القطعة الثانية التي لم تبنى لا تزال ملكا لنا، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. ما تفسير النصف الأول من التشهد؟ تحيات لله، تحياتنا وفلان أدى لفلان تحية، فنحن تعظيماتنا لله، تعظيمنا لله سبحانه وتعالى، وصلواتنا لله، والطيبات التي نفعلها للناس لله. الشرح يحتاج إلى مقام أوسع. حكم الزوج الذي يجبر زوجته على ترك عملها كطبيبة بالرغم من أنه تزوجها ولم يشترط عليها ذلك. إذا كانت اشترطت عليه أن تعمل، يفي لها بشرطها لقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. حكم حج غيري لي من غير أقارب يجوز؟ رأيكم في فيديو انتشر عن نت المرأة لم يدخل نعشها للمسجد؟ هذا من الدجل والشعوذة. عابثون يعبثون ينقصون تحت النعش يأتون به لأسفل حتى لا يدخل المسجد. عابثون، وقد رأينا ذلك بأعيننا مرارا. دجالون ونصابون يمسكون النعش من أسفل ويقولون الميت لا يريد أن يدخل حتى يعملوا له مولد. احتفاظ المرأة بالأبناء بعد زواجها من آخر وتهديد أبيهم أن يأخذهم. السنة أن تحط به ما لم تنكحي. أكل حلوى المولد لا بأس. هل يجوز التكبير مع الإمام في الجنازة؟ نعم، تكبر بعد الإمام. نحرج وبارك الله فيك. أمه كثيرة الصراخ وتوقع بسرعة على أقل شيء، وكثيرة السب عند الترفيه، ما العلاج؟ أنا بالهداية وعلمها الأدب بالحسنة. الكفارة الجماع في نهار رمضان وزوج المرأة؟ نعم، حتى وإن كان جاهلين. ما رأيك في من لا يعمل ولا يصرف على أولاده ويتركهم ويقول أنا طالب علم فقط؟ هذا آثم بلا ريب. كفى بالمرء إثما أن يحبس عما يملك قوته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انتقل إلى مكان آخر أثناء الصلاة، يقطع الصلاة وانتقل. لماذا يعني؟ ما السبب؟ ما أجل التسبيح؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، كل كلمة فيها فضل بنص خاص. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأنا وتملأ ما بين السماء والأرض. امرأة لا يعطي لزوجته مالا من أجل أن تذهب للطبيب فامتنعت عن فراش، ما الحكم؟ لا تمتنع، تأثم إذا امتنعت. هل هناك شروط للسلامة من نقاش الحساب؟ ذلك أمر موكول إلى الله. رائحة فم المجاور لي في صلاة كريهة، فابتعد عنه. ابتعد، مشكلة. هل تخرج من الصلاة؟ لا تخرج إلا إذا كنت لا تتحمل أبدا. هل السفر للعمل وترك الولدة بارك الله فيها يعد من عدم البر بها على حسب حالتها أو حالتك؟ كاتب جنرال، لماذا تتكلم حامد يا حماد بكلام العجم جنرال ماذا بس تواضع لله عمل حدود مع أخوات الزوجة لعمل مشاكل كثيرة بالبيت معنا والاكتفاء بالمعيدة لا بأس بذلك لكن لا يكون خصام. ما حكم الوضوء على عضو من الأعضاء فذلين؟ الوضوء صحيح، النبي كان يتوضأ يمسح على رأسه ويمسح على رأسه وكان ملبدا رأسه في الحج واضعا عليها كان واضعا عليها شيء اسمه الصمغ يقول له اللباد شلونك الحمد لله ما عرف تحية اسمه شلونك شلونك هذه ما عرف تحية اسمه شلونك يعني قل كيف حالك كيف حال أخي سعد بن عبادة إنما شلونك وزيك المصرية أيضا شيء بشيء يذكر. جلسة الاستراحة تفعل دائما أو أحيانا تلك فيها خلاف بين العلماء. يسأل عن شخص اسمه محمد بن عبد الواحد لا أعرف عنه شيئا، هل المرأة إجبار الزوج على العودة لوطنه كان يعمل في بلد آخر؟ هي لا تجبره لكن تقول أنا متضررة وحينئذ يقدر المصالح والمفاسد. الله يرزقنا وياك الذرية الصالحة. نجلاء بنت فتحي إذا حضر العشاء وأذن العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا حضر العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء بالعشاء بالأكل صحيح. فيصل شأنه شأن غيري. رقيق الحال يعمل بمحل وحده ودخلت قطة لما رأى أفسدت بضاعة بمبلغ كبير يقارب راتب شهر، هل يجوز لصاحب المحل أن يقسمها عليه؟ إذا كان مهملا يقسم، لكن غير مهمل ما ذنبه وقد أكلت القطة الطعام؟ هل فاكهة مثل الموز عليها زكاة وثمار؟ قولان للعلماء الجمهور ليس عليها زكاة، والأحناف يقولون عليها الزكاة، ومن ناحية الاستدلالات رأي الأحناف أقوى. أما حديث ليس في خضروات زكاة فلا يثبت على الراجح. عادل النجدي هل صحيح من قرأ من كتاب الله في المسجد كأنما قرب بدنا؟ لا يصح. زواج الرجل من امرأة لا يحبها ولكنه يعاملها معاملة حسنة، الزواج صحيح. هناك الناس يتحدثون عن المستقبل بثقة وعن نقاط تفصيلية لما سوف يحدث. علام الغيوب هو الله. يا أحمد نادر لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ولا يعلم ما في غد إلا الله، كلها نصوص. حكم تأخير توزيع الميراث لسنين إذا تراضوا على ذلك لا بأس. هل يجوز أفضل الصدقات سقي الماء؟ بهذا اللفظ أحتاج مراجعته. من فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنائز ليأتي بها سريعا أم بالوارد فيها؟ قولان، والجمهور على أنك تأتي بما فاتك كما فاتك. باسل السويدي رجل دخل صلاة المغرب على شاب نية المغرب. هذا سؤال. هل يوجد مبلغ محدد إذا مر عليه الحول تخرج عليه زكاة مثل الذهب؟ من نقيسه على الذهب أو على الفضة. مثلا لو 1000 جنيه تخرج زكاة و1000 جنيه ليست عليها زكاة، إنما إذا قيست على نصاب الذهب فسبعة قيمته 97.2 جرام ذهب عيار 21. إذا قيست على نصاب الفضة وأنفع لك وللفقير فهما يقارب 598 جرام من الفضة، أعني 600 إلى 2. ما صحة حديث لا وصية الوارث؟ في أسانيد بعض الكلام، لكن كما قال الإمام الشافعي عمل كافة العلماء به يصححه. هل السفر للعمل هل على السيارات زكاة؟ إذا كان سيارات خاصة لا بأس لا زكاة فيها، أما إذا كنت تتاجر سيارات فعليها زكاة عروض التجارة. زوجته مر عليها رمضان في حمل ورضاعة كانت لا تستطيع الصوم، فماذا عليها؟ عليه إعادة الأيام التي فاتتها. حبك الله يا سيد أحمد الرفاعي، أظنك لست بصاحب الطريقة الرفاعية. حاشاك أن تكون من هذه الفئة الضالة. أما أنت فالفعل أظنك من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر في أمرك، هل يجوز أن أصبغ شعري لون أحمر زوجي يعجبه؟ لا بأس يا نسيم البحر. هل تجوز تقسيم الزكاة على 4 أشخاص إذا كانوا من أهل الاحتياج؟ ماذا أفعل إذا نسيت سجود السهو؟ الصلاة صحيحة. جمعت الدول بالمهندسين في أناس تقرأ الودع ويعرف حاجات عن تفاصيل الناس فعلا. اتق الله يا حسام بن طاهر ولا تضل. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولا تعلن عن قوم أقرب إلى الكفر منهم للإسلام وترشد إليهم. النت والصوت يقطع ما أسمع، أصلحوه أصلحكم الله يا أيها المسؤولون. هذه العمليات الجراحية التي تستخدم الليزر تعتبر من الكي؟ أظنها ليست كذلك. أشكرك يا سيد ابن أحمد رفاعة على البيان، حفظك الله. بقي أن تنظر هل أنت من أهل البيت، لأننا نعرف فرع من الرفاعية من أهل بيت رسول الله ليست الطريقة الرفاعية. هل يجوز سد دين أحد الأقرباء من فوائد بنك فيصل؟ لا يجوز، محدود طاعة الزوجة لزوجها في المعروف وفيما هو حق له. شكرا يا محمد بن ضيف وأحسن الله إليك. 4 قبل الظهر لا يفصل بينهن تسليم إن ثبت الخبر. يا سعيد، أعمل في شركة ميكانيكية حبك الله. 4 قبل الظهر ليس أحب أهل البيت، ونحن نحب أهل بيت رسول الله ونشهد الله على محبتنا لهم. وكيف لا، والله يقول إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما المبتدعون في الدين والحائدون عن سنة النبي الأمين فالحب في الله والبغض في الله وتقوى الإيمان. عبدي أذكرك وتنساني، أستر عليك ولا تخشاني، لا أعلم له أصلا. وأنوع على أن أكثر الأحاديث القدسية لا تثبت، إنما الثابت منها نحو من 200 حديث على الأكثر. ما حكم من كان شيخه كتابه؟ فإذا كان الشيخ هو الكتاب فيبقى النظر في الكتاب، ما الكتاب؟ أما القول القائل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فهذا كلام ليس بكلام رسول الله، وإنما هو كلام استساغه بعض الناس. هل الكي يخرج صاحبه من الجنة؟ لا، ليس كذا إصراء، لكن ورد أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون. امرأة تجاوزت 60 من عمرها، هل عليها عدة؟ نعم عليها عدة. إذا كانت صلة هل ورد عن النبي أنه كان يعجن في الصلاة؟ يعني إذا قام من السجود يعجن، يعني هكذا عجن. الحديث بذلك ضعيف، وللشيخ الراحل بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه رسالة في هذا الصدد، تضعيف حديث العجن. نرجو من الإخوة الانتقاء في تثبيت الأسئلة، فقد تم تثبيت سؤال في هنا لأم المؤمنين، حاشانا أن نفعل ذلك وحاشاهم رضي الله عن أم المؤمنين. هل يجب النوم في الليل والاستيقاظ لقيام الليل؟ لم يجد لي أن أفضل سهران، كل جائز يا عشماوي. ما قولكم في عمليات ربط الرحم للنساء؟ يقرر الأطباء مدى الانتفاع بذلك من عدمه. حكم التهرب، حكم سرقة الكهرباء؟ لا تجوز سرقة الكهرباء بلا شك، ولا تجوز سرقة المال العام. يعمل في شركة ميكانيكية ولديه مع الشركة عقد مكتوب فيه ممنوع من مزاولة أي نشاط آخر، هل يجوز لي أن أقوم بتجارة في وقت فراغي لتحسين وضعي الاجتماعي؟ المؤمن عند شروطهم. هناك زكاة خاصة بالعسل لا يثبت الخبر فيها، وإنما أخذ عمر الزكاة العشر مقابل الحراسة كما قال عدد من العلماء. الأسئلة المكررة تجاوزها يا عبد الرحمن، حفظك الله. حكم سماع القصائد والمديح إذا كانت مصحوبة بالموسيقى لا يجوز سماع الموسيقى. صحة حديث إذا شهد له سبع من الجيران عند الموت بالسوء والحسن فهو من أهل الجنة والنار لا يصح. يقول الشيخ محمود رجائي يقول أخرجنا الزكاة للأرض الخاص بنا وتم تخزينه في المخازن ومر عليه عام، هل يزكى مرة أخرى؟ لا يزكى مرة أخرى الأرض الخاص بك وبارك الله لكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والصابر غضون ماذا يقول؟ سيأتي كلامك يا صابر إن شاء الله. هل يجوز قول أعلم أهل الأرض؟ لا يجوز، لأن يعني موسى لما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، فعاتب الله عليه وقال بل عبدنا خضر أعلم منك. الميكانيكي ماذا قال؟ لأن السؤال ذهب ويقول أجيبوني. ما حكم المدخنين؟ التدخين مضر والضرر حرام، ولا ضرر ولا ضرار. هل يجوز الدعاء بالحنان يا منان؟ أما لفظة الحنان فلم تثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حزب بما لديهم فرحون، هل تشمل أحزاب عصرنا؟ في ذلك تفصيل ما لابد منه. إذا كانت صلة الرحم تؤدي بي إلى كثير من المشاكل التي لا طائل لي بها حتى تصل بي إلى المحاكم ظلما وزورا، اعتزل وابتعد عن الفتن. هل من يعذب في القبر أجرنا الله يكفر عنه سيئاته ومن عذاب الآخرة؟ نرجو الله ذلك، ونرجو الله أن يعافينا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قلت من عند شروطهم، لكن هل يتحكمون حتى في وقت فراغي؟ أنت وقعت على هذا بيدك، ولماذا تنقض العادة وتخدع الناس؟ لماذا؟ لأن الظاهر والخفي يعلمه الله ما صحته، ليس بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو إنما المعنى له شواهد. هل سقطت عن قلبي؟ قاله النبي لأسامة. صحة حديث هل ترث المرأة الغير مدخول بها؟ ترث يا زوجة. صحة حديث كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا أربع، لم يكن النساء إلا آسيا ومريم. تفعل بالخير، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم متفعلين بالخير إن شاء الله. حكم تأخير تسديد الديون إذا كان مماطلا ولا يجد، كان مماطلا وعنده مال ولم يسدد، فالنبي يقول مطل الغني ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. حكم التسمي بالقرش، إذا كنت تدلس على الخلق فالمتشبه بملانوطة كلابس سوبيذور. هل يأتي القرآن شفيعا أنيسا في القبر؟ الذي يحفظه اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هل الإسلام شيخ أم المسلمين شيخ؟ والله يا أبا ضيف هذا اللفظ أنا أتحرج منه، لكن أحيانا يسبق اللسان ونقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام، لا نعرف لهذا مستندا من الكتاب أو من السنة أو من فعل الصحابة. ما حكم ما كتب ممتلكاته لبناته وحرم أخواته؟ يأثم إذا لم تكن هناك علة داعية لذلك. هل هناك بعض الآيات في القرآن قد نسخت ورفعها الله؟ نعم، قال ذلك في سورة الأحزاب، كانت في طول مثل سورة البقرة فرفعت ولم يبق إلا هذا. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها. ما حكم تأخير الإنجاب عند الزوجين؟ شيء مكروه. هل يأكل النذر من نذره؟ على حسب صيغة النذر. فحكم السلام على الأجنبي على اللي جنبي بعد انتهاء الصلاة؟ سألت هل ورد عن الرسول؟ لم يرد عن رسول الله. امرأة لا تطيع زوجها في لبس الحجاب، يعني تمشي متبرجة إذا كانت متبرجة ولا تطيع يغير عتبة بابه. هل يجوز إخراج الزكاة على ذهب المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ ما هي الجبوري؟ ما هذه ما مرادك يحفظك ربي؟ حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف ثابت صحيح، وقيل سبع لهجات. ما حكم أخذ المال من الصدقات أمانة عندي ثم ردها بعد ذلك؟ أنصحك بالبعد عن ذلك، إذا كنت موقن أنك ستسدد المال في حال الطلب منك فلا بأس. حكم تأخير الزواج لأجل إكمال الدراسة أنت وما شئت، ولكن على حسب حالك إذا كنت ستفتن بادر بالزواج. التفسير بين حديث إن الله يبسط شرعه بالليل، بالسؤال هل يجوز أن أعمل عقيقة عني وعن أخي سني 26 واحد؟ نعم يجوز. حكم أخذ العمولة من السمسارة إذا كنت دلالا صادقا لا بأس أن تأخذ أجرا على الدلالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.